صلاة الفجر بهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل سيؤمنا فيها بمشيئة الله عز وجل فضيلة الشيخ السيد كساب. الآن نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mm-hmm. ونزل الملائكة الروح فيها ونزل الملائكة الروح فيها بإذن ربهم الفاتحة.